رجالا ركبانا على كل ضمير من كل ذي فج عميق أتيناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى